بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب الصيام من كتاب زاد المستقنة، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صاحب الفضيلة شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جبرين، أيها الإخوة الزملاء المرشدون والدعاة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحمد الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اللقاء مع سماحة شيخنا الشيخ عبد الله الذي عودنا الاستجابة الفورية والتعاون المستمر مع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني في كل مناشطه وبرامجه الإرشادية، وما توقف حفظه الله تعاونه ودعمه للجهاز منذ أن قام هذا الجهاز بين محاضرة وكلمة ودروس وجلسة فتية وغيرها من البرامج والمناشط، إضافة إلى جهوده معنا في الحج واستشاراتنا المستمرة له فيما نقوم بطباعته من الكتب والرسائل، فله منا الشكر ومن الله عز وجل الدعاء. باسمكم جميعا وباسم الحرس الوطني نشكر سماحة الشيخ ونسأل الله عز وجل أن يبارك له في حياته وأعماله، وأن يرفع قدره وأن يعلي درجاته، وأن يجزيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ليواصل سيرته ومسيرته المباركة في خدمة الدعوة وفي خدمة الكتاب والسنة. أيها الإخوة، هذه الدورة هي واحدة من مناشط الجهاز التي يحرص أن يقيمها بين الحين والآخر لإتاحة الفرصة ليجتمع مرشدوه ودعاته على قلتهم مع علمائنا الأجلاء الفضلاء للاستفادة من علمهم وتوجيهاتهم وخبرتهم. وسبق أن أقام فضيلته حفظه الله قبيل الحج الماضي دورة عن الحج استمرت 3 أيام، وها هي دورة رمضان أو دورة عن الصيام تبدأ هذا اليوم، وستستمر أيضا 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، تبدأ من 10 وتنتهي مع صلاة الظهر. وزع عليكم الكتاب الذي بين أيديكم زاد المستقنع، وسيكون قراءة النص لفضيلة الشيخ الدكتور طارق الخويط الذي أيضا أشكره باسمكم جميعا على تعاونه مع الجهاز، فهو أيضا من الأخوة الأفاضل الذين يبذلون جهودا كبيرة معنا لتخرج هذه المناشط وهذه البرامج بالشكل المشرف والمناسب، فله منا الشكر بعد شكر الله عز وجل. لا أريد أن أخذ الوقت، فالوقت وقت شيخنا ووقتكم، أكرر الشكر والدعاء لفضيلته، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خيرا وأن ينفعكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو الليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، ومن نوى الإفطار أفطر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعرف أن الإخوة المشايخ قد قرأوا هذه الأحكام وتكرر قراءتهم لها وفهموها، ولكن هذا من باب التذكير، فلذلك المسائل المشهورة لا حاجة إلى التوسع فيها. المسائل التي فيها خلاف نذكر الخلاف ونذكر ما نختاره من الأقوال لدينا، وإذا كان عند أحد من الإخوة رأي يخالف ما نختاره فلكل اجتهاده ولكل مجتهد نصيب. ولا حاجة إلى أن نعرف الكلمات اللغوية، لا تعريفها لغويا ولا تعريفها اصطلاحيا، لأن ذلك متكرر ولا علاقة له بالأحكام. فأولا الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو سنة ومنه ما هو محرم. الفرض صيام رمضان فرض على المسلمين، ومن الفرض أيضا صيام النذر وصيام الكفارات، هذا يكون فرضا حيث أوجبه على نفسه الصائم. وأما المستحب هو صيام يوم الإفطار يوم أو الاثنين والخميس أو أيام البيض أو الإكثار من الصيام في شهر شعبان أو في شهر محرم ونحو ذلك. وأما المكروه فإنه مثل تخصيص يوم الجمعة أو تخصيص يوم السبت أو تخصيص شهر رجب، أو كذلك ما ذكر من صيام الدهر وما أشبه ذلك. وأما المحرم هو صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا ما استثني. الفقهاء والعلماء يركزون على شهر رمضان، على صوم رمضان، فإنه الفرض والذي يتكرر كل عام، فيذكرون أنه من الواجبات وأنه ركن من أركان الإسلام. في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ذكر منها صوم رمضان أنه من أركان الإسلام. لا بد أن المسلم يتقرب به، يفعله على أنه فريضة واجبة وعلى أنه عبادة. متى يجب الصيام؟ ذكروا أنه يجب بثلاثة أشياء: الأول رؤية الهلال، الثاني إكمال شعبان 30 يوما، الثالث صيام يوم 30 إذا لم ير الهلال بسبب غيم أو قتر. هكذا في المسألة الأولى لا خلاف فيها أنه متى رؤي الهلال وجب الصيام، والدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال. وفي نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة 30 ومرة 29. ثم قال: صوموا لرؤيته إلى آخره. جاء في حديث ابن عمر روايات: رواية فإن غم عليكم فاقدروا له، ورواية فإن غم عليكم فاقدروا له 30، ورواية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. اختار الإمام أحمد العمل بيقدروا له، وقال معنى اقدروا له يعني ضيقوا له، فإن القدر هو التضييق. ودليله قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق، أي ضيق عليه. وقوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ومعنى ذلك أعطوه أكل تقدير. هذا اختاره، ويؤيده ما ذكر من راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 30 من شعبان أرسل من ينظر إلى الهلال، فإن رؤي ليلة 30 أصبح صائما، وإن لم يرى الهلال وكانت صحوا أصبح مفطرا، وإن لم يرى الهلال بسبب غيم أو قتل أصبح صائما. فهذا هو الذي لأجله اختار ابن عمر واختار الإمام أحمد أنه في ليلة 30 إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم أو بسبب القطر أنهم يصومون، وجعلوا ذلك من باب الاحتياط، وجعلوا تلك الليلة من رمضان، وقالوا تصلى فيها التراويح. إلا أن بعض الأحكام التي تتوقف على دخول رمضان كحلول الدين وتعليق طلاق أو عتق بدخول رمضان لا تتحقق لأنه مشكوك في تلك الليلة. هكذا. ثم القول الثاني ولعله الأرجح أنها لا تصام تلك الليلة، ليلة 30 إذا كان هناك غيم أو قتر، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ألا يكون صوم أحدكم يصومه فليصمه. وكذلك قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذا هو السبب في أن أكثر العلماء قالوا لا يصام ذلك اليوم الذي هو يوم 30 إذا لم يرى الهلال بسبب غيم أو قتر، فلا بد أن يتحقق من دخوله إما برؤيته أي الهلال، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. واستدلوا بقوله فاقدروا له 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. هكذا الفقهاء يقولون: يوم الشك هو اليوم الذي لا يرى فيه الهلال ليلة 30 مع الصحو، هذا هو يوم الشك الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كلمة فظاهر المذهب يجب صومه، يعني أن هذا هو الأكثر في النقل، وإن كان بعض العلماء أنكر ذلك، حتى أن شيخ الإسلام يقول: ليس في المذهب قول أنه يدل على الوجوب، أنه يجب صوم يوم 30 بسبب الغيم. والذين تتبعوا الروايات عن الإمام أحمد يقولون إنها مشهورة وإنها أكثر من الروايات الأخرى. فعلى كل حال المسألة فيها عن الإمام أحمد يمكن 4 روايات أو 5 روايات إذا حال دونه غيم أو قتر. يقول: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. فقد يرى نهارا إذا كان إنسان قوي البصر، فإن هناك من يكون لقوة بصره يراه بالنهار. نتذكر قبل 50 أو 55 سنة جاء اثنان وشهدا بأنهما رأياه ولم يره غيرهما. أحدهما يذكر أنه يتابع الهلال في النهار ويراه كما يراه الناس في الليل لقوة بصره. يقول: ألا يخفى علي موضعه، أتابعه وأنظر أين منزلته من الشمس. فعرف بذلك أن هناك من يراه نهارا، ولكن لا بد من اختباره. قبل نحو 30 سنة أعلنت الحكومة عن هلال شعبان، من رآه وليتقدم لنا. كانت المحكمة الديرة جاء شيخ وقال: إني قد رأيته. كان رئيس المحكمة هو الذي يتقبلهم، فرسم له خط يعني كنصف دائرة متقابلة، فقال: عندما رأيته رأسه هكذا أو رأسه هكذا. ولكن ذلك الشيخ قال: ما شفت خطك هذا الذي أنت رسمته. قال: ما شفت هذا، هل أنتم شايفين الهلال؟ علامته أنه إذا هل تكون شعبه متدلية يعني قبل أن يدخل، وذلك لأن القمر يستمد ضوءه من الشمس، فقبل أن يهل يكون مقابلا لها، فلا يسطع منه إلا حافته المتأخرة، وإذا تأخر عنها سطع منه حافته التي تليها. فقبل أن يهل يكون مقابلا لها، أبعد ما يهل يكون مستدبرا لها، أي تسطع في حافته التي تليه. فإذا رآه إنسان في النهار وقال: أرأيت الشمس سبقته ولو بقليل، ورأيت رؤوسه إلى الأعلى، فهو لليلة المقبلة، يحمل على أن ما سبقته إلا في أثناء النهار، يكون لليلة المقبلة. أما إذا قال: رأيته قدام الشمس، فلا يحكم بأنه قد هل. ها هنا الأرصاد الجوية يتابعونه ويعرفون منزلته من الشمس في كل يوم وفي كل ليلة، ويعرفون متى تسبقه، وإذا سبقته عرفوا أنه ولد في تلك الساعة. يقولون: إنه يولد في الساعة كذا وفي الدقيقة كذا وكذا. ولأجل ذلك يرى بعض العلماء أنه يعتبر قولهم ويعمل بسيره الذي ترصده الأرصاد الجوية، لأنهم يرسمونه ويعرفون سيره في كل وقت ويتابعونه في كل لحظاته. فإذا قالوا إنه يولد في ساعة كذا وكذا، الصحيح أنه يعتبر قولهم، ولكن كثير من المشايخ قالوا: لا بد أن نرجع إلى الرؤية البصرية. ذكر الشراح هو الأقرب بعض الشراح كابن حجر في الفتح يقول اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، فقال هل هذا الوصف إذا تغير يتغير الحكم؟ إذا لم نصب نكن أمية بل تعلمنا وقرأنا وكتبنا وحسبنا يتغير الحكم فنعمل بالحساب أو لا يتغير ونبقى على الرؤية؟ وكأنهم يميلون في ذلك الوقت إلى أن الحكم باق على ما هو عليه العمل بالرؤية، ولو كان هناك كتاب وحساب هذا هو الذي كانوا عليه. وذلك أيضا قبل أن توجد هذه الأرصاد وقبل أن توجد هذه المكبرات وما يسمى بالناظور والدربيل ونحوه، فإن هذه لها وقع في رؤية الهلال. لهذا إذا رؤية في النهار ولو بتحقق رؤية أو حساب أهل الأرصاد فإنه يعمل به. يقول إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، أي إذا رآه أهل بلد في المشرق لزم أهل المغرب أن يصوموا، أي يصوم الناس كلهم برؤية أهل بلد، وذلك لأن الشهر واحد اسمه شهر رمضان، فلا يمكن أن يتغير ويكون هؤلاء مبدأ شهرهم كذا وهؤلاء مبدأ شهرهم كذا. هكذا اختار كثير من العلماء أنه يلزمهم الصيام، يلزم جميع الناس في أقطار الأرض أن يصوموا برؤية أهل بلد مسلم. وفي ذلك خلاف، نتذكر قبل نحو 30 سنة اجتمع هيئة كبار العلماء وبحثوا في هذه المسألة، وكأنهم يرون العمل بهذه الرواية أنه إذا رؤي في بلد يصوم الناس كلهم، ولكن خالفهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وقال أنا أقول إن لأهل كل بلد رؤيتهم، ثم إنه ألف في ذلك رسالة وطبعت في ذلك العهد في حدود 98 أو قريبا منها في أحكام الأهلة، وكان اعتماده على قصة كريب مولى ابن عباس، فإنه أرسله ابن عباس إلى الشام، كان ابن عباس مقيما في مكة أو الطائف، فرؤي الهلال في الشام ليلة الجمعة، فصام أهل الشام يوم الجمعة ولم يره أهل الحجاز إلا ليلة السبت، فابتدأوا صيامهم يوم السبت. كريب رجع في آخر الشهر لبعد المسافة، في 20 يوما من الشام إلى الحجاز، ولما جاء سأله ابن عباس متى صمتم؟ فقال صمنا يوم الجمعة أرأينا الهلال؟ قال ورأيته أنت؟ قال نعم. وصام أهل الشام وصام أمير المؤمنين معاوية؟ قال ابن عباس لكننا لم نره إلا ليلة السبت، وصمنا يوم السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال ألا تكتفون برؤية أمير المؤمنين وبصيام أمير المؤمنين؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن لكل أهل بلدة رؤيتهم، على أن القمر لا شك أنه سيره قد يتأخر عن بعض البلاد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة تتعلق بالهلال أو بالأهلة، كانت طبعت مفردة ثم بعد ذلك جمعت في المجموع في المجلد الذي فيه الصيام، أظن 24 أو 25. هذه الرسالة يرى فيها أن سير القمر يتأخر عن سير الشمس، ويقول إنه إذا رؤي في بلد فإنه يرى في البلد التي بعدها، فإذا رؤي مثلا في الأحساء لازم أن يرى في الرياض، ولا يلزم أن يرى في قطر وفي الإمارات، وإذا رؤي في الرياض لازم أن يرى في الحجاز، ولا يلزم أن يرى في الشرقية، وإذا رؤي في الحجاز لازم أن يرى في مصر مثلا، ولا يلزم أن يرى في نجد، وهكذا. ويقول إنه يتأخر عن البلاد الغربية، ففي تأخره هذه يزداد كبرا ويزداد بعدا عن الشمس، فلا بد أن يرى إذا كانت الرؤية صحيحة. فعلى هذا إذا رؤي في المملكة لازم أهل أفريقيا كلهم أن يصوموا، لا بد أنه يرى عندهم إذا تحقق رؤيته بالمملكة، ولا يلزم أهل المشرق، لا يلزم أهل إيران ولا أهل الإمارات ولا أهل الهند والسند والباكستان ونحو ذلك، لأنه غاب عندهم قبل الشمس أو مقارنا للشمس، وغاب عندنا قد سبقته الشمس ورؤي. ويلزم أن يرى في مصر وفي أفريقيا كلها وفيما وراءها، يلزم أن يرى. هذا هو الذي حققه في هذه الرسالة. فعلى هذا إذا كانوا يعملون بالهلال فإن عليهم أن يصوموا برؤية من قبلهم. إذا رؤي في مصر لازم على أفريقيا كلهم أن يصوموا، ولا يلزم من قبلهم كالمملكة ومن قبلها، لأنه قد يكون غاب عندهم مقارنا للشمس أو قبل غروب الشمس، أو يعني غاب عندهم قبل أن تغيب الشمس، ولكنهم لا يزالون على الحساب، الأمل بالحساب. هكذا تأتينا أسئلة هاتفية من المبتعثين في تلك البلاد، في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي المغرب، ويقولون إنهم عندنا لا يصومون إلا بالحساب، وإننا لو نظرنا لرأيناه، ولكن رؤيتنا له لا تقبل. فنقول لهم إذا رأيتموه رؤية صريحة فإنكم تصومون، وإن لم تروه أو لم تنظروا إليه نحو ذلك وتحققتم أنه رؤية في المملكة فإنكم تصومون، يقينا أنه يحل عندكم، إذا هل عندنا فلا بد أنه يرى عندكم. لما ذكره الشيخ أنه كلما تأخر عن الشمس ازداد ضوءه وازداد بعده، فلا بد أنه يرى. هكذا فشيخ الإسلام يقول إذا رؤي في بلد لازم أن يصوم أهل البلاد التي بعدها، ولا يلزم أهل البلاد التي قبلها. هذا هو الذي يختاره. وتكلم عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن الدوسري، له منظومة في الفقه، ورأى أنه يلزم على المملكة إذا رؤية في المملكة، وكذلك أيضا إذا رؤية فيما إذا كان فيما يحاذيها، فيلزم أهل العراق وأهل اليمن وأهل الكويت وأهل الشام إذا رؤية في المملكة وكل ما وراءها، ولا يلزم أهل المشرق. هكذا هو قريب مما يراه شيخ الإسلام. في هذه الأزمنة صارت البلاد متقاربة، إذا رؤية في بلد انتشر الخبر في لحظته بواسطة المكالمات وبواسطة البرقيات والإذاعات، وهذا شيء جديد ما كانوا يحلمون به الأولون، ولا كانوا يتخيلون أنهم يعلموا به في ساعته. أن نتذكر في سنة 400 السنة التي أفطرنا بعد 28 يوما، أنه لما أذيع الخبر في وسط الليل أنه هل في تلك الليلة، قد كان الناس يصلوا بعض التراويح وبعض القيام فتوقفوا عن آخره، اتصل بعض أهل البلاد الغربية في أفريقيا أو في بلاد نائية وقالوا إننا صمنا مع المملكة، والآن جاء الخبر ونحن في غيرها، فهل نفطر أم لا؟ وصل إليهم الخبر في حينه، فأفتاهم بعض المشايخ أنكم تفطرون إذا كنتم في بلد يمكن أن يرى فيها، والأكثرون قالوا لا تفطرون حتى يفطر من حولكم، وذلك لأن أكثر المشايخ يقولون لا يفطر أهل البلد إلا إذا رأوه أو أمرهم رئيسهم أن يفطروا، أمرهم من هو مسؤول عندهم كرئيس قضاة أو نحو ذلك، ولكل اجتهادهم. يقول ويصام برؤية عدل ولو أنثى، ذكروا أنه يصام برؤية واحد، استدلوا بحديث ابن عمر يقول ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بالصيام، كأنهم فهموا أنه ما رآه إلا هو، ولكن إذا رآه في الغالب أنه يريه غيره أو أنه يراه معه جمع، فلا يكون هذا دليلا على الاكتفاء برؤية واحد. ولكن هناك دليل آخر، في العهد النبوي جاء أعرابي في الليل وشهد أنه رأى الهلال الليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن يا بلال أن يصوم الناس، فقبل رؤية هذا العربي الذي تحقق أنه من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام، فهذا دليل على أنه يصام برؤية واحد. ويمكن أنه كان في المدينة غيم، وأن هذا الأعرابي كان في مكان ليس فيه غيم ولا قطر، فرآه قبل أن يغيب، دليل على أنه يفطر، على أنه يصوم الناس برؤية واحد عدل ولو أنثى. إذا رأتهم رأة موثوقة، يعني صادقة معروفة بالصدق معروفة بالتثبت، فإنه يصام. وأما الإفطار فلا يفطرون إلا برؤية عدلين، وكذلك بقية الشهور. هلال ذي الحجة لا بد أن يراه اثنان، وكذلك هلال محرم لمن يريد أن يصوم يوم عاشوراء، لا بد أن يضاف اثنان فأكثر. والعادة أن الناس يتقاربون في الرؤية، البصر الذي أعطاه الله الإنسان يختلف، ولكن يتواجد كثيرا أبصارهم متقاربة، فلا بد إذا رآه واحدا أن يدل عليه الآخر والثالث والرابع والعاشر حتى يروه فيصوم برؤيته. ولو مثلا أقدر أنه رآه وحده ولم يره غيره، يقول فإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. إذا قدر أنه ما صام ما رآه إلا واحد وشهد فقبل شهادته وكملوا شهر رمضان 30 ونظروا ولم يروه، حمله على أن رؤيته خطأ فلا يفطرون مخافة أن يكون قد أخطأ. معلوم أن الشهر لا يزيد على 30 يوما، ولكن يحمل على أنه أخطأ في رؤيته. قرأت في بعض القصص أن رجلا شهد عند أحد القضاة أني رأيته وإذا الناس معه ولم يروه، فقال تأكد، قال نعم قد رأيته. فعند ذلك قال له انظر في هذه الجهة الشمالية هل تراه؟ فقال نعم رأيته في الجهة الشمالية. فعند ذلك قال ارفع حاجبيك، أي شعر الحاجبين. فلما رفع وإذا الذي يراه شعره في حاجبه تتدلى، فدل على أنه قد يكون أخيل إليه وأنه ليس بصحيح. وكثيرا ما يتخيل رؤيته وإن لم يكن. وبكل حال فقد يشهد أنه رآه ويكون متوهما، فإذا صام بشهادة واحد 30 يوما ولم ير الهلال أفطر صاموا، ولو صاموا 31، أو صاموا لأجل الغيم، لأجل الغيم أو القتر ليلة 30 صاموا يوم 30 ونظروا بعد تمام 30 يوما فلم يروه فإنهم يصومون، ولو صاموا 31. هذه مسألة. المسألة الثانية هم رأى وحده إلى رمضان ورد قوله لم يصام، يقول أنا تأكدت من رؤية الهلال هلال رمضان ورأيته ولا أشك فيه ولا قبل رأيي ولا نظر في شهادتي ورد شهادتي، فأنا أتحقق فإنه يصوم على هذا القول. وبعض العلماء يقول لا يصوم وحده، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فذكروا أن الناس لو اتفقوا كلهم على الوقوف في اليوم الثامن أو اليوم العاشر فإن حجهم صحيح. لهذا الحديث الحج يوم يحج الناس، فلعل هذا هو الأقرب أنه إذا رد قوله فلا ينفرد بالصيام بل يفطر مع الناس. وكذلك أيضا هلال شوال، إذا شهد برؤية هلال شوال، ذكروا أن هلال شوال لا يقبل به إلا شاهدا، جاء إنسان وقال أنا قد رأيته وتحققت أن رمضان قد انتهى وأن الليلة ليلة عيد، ولكن لم يقبل قوله لأنه انفرد بذلك. فهل يصوم؟ نعم يصوم مع الناس ولا ينفرد بالإفطار. لما ذكروا صومكم يوم تصوم؟ يقول ويلزم الصيام لكل مسلم مكلف قادر، هكذا كل مسلم يخرج الكافر فإنه لا يلزمه، ذلك لأنه مطالب بشرطه هو الإسلام، فلا يقبل صومه، لا بد أنه قبل ذلك يعتنق الإسلام، ولو صام فلا أجر له لفقده الشرط. الكفار عليهم صيام قد فرض عليهم، قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فدل على أن الذين قبلنا قد فرض عليهم كما فرض علينا، وكانوا يختلفون معنا في حديث أن اليهود لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، يعني حتى يمضي جزء من الليل، أدل على أنهم يصومون. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فدل على أنهم يصومون ولكنهم لا يأكلون في السحر. الشرط الثاني التكليف. التكليف هو العاقل البالغ، فقبل البلوغ لا يلزمه لأنه لم يكلف، ولكن يدرب على الصوم حتى يألفه إذا بلغ، ولأنه قد يبلغ بعد العاشرة، فإذا بلغ وكلف أمر بالصيام شق عليه لأنه ما تعوده، فلأجل ذلك يندب أن يدرب عليه بعد 10 سنين، يدرب على الصيام حتى يألفه ويحبه ويسهل عليه. أما المجنون فإنه غير مكلف، ولأنه ليس له عقل يردعه، وإذا صام لم يدري ما الصيام ولا ما حكمة الصيام، فقد يأكل ويشرب ولا يدري أنه ممنوع، فلا بد أن يكون عاقلا. الشرط الثالث القدرة. يخرج بذلك العاجز، العاجز لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه لا يكلف، ولكن يكون عليه أن يكون عليه الحال هذا أن يطعم عن كل يوم مسكين. يقول: وإذا قامت البينة بأثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثناء أهل الوجوبة. إذا أعلن عن رمضان في أثناء النهار أو بعدما مضى جزء من النهار فإنه يصام ذلك اليوم، ومن كان قد أكل في أول النهار يمسك أو تعاطى مفطرا فإنهم يمسكون. نتذكر في سنة 405 ما رآه إلا واحد في منطقة الجوف، رآه في الساعة 11، ولم يتيسر إعلانه إلا في الساعة 1، أكثر الناس قد ناموا، فمنهم من انتبه في آخر الليل لما أنه أذيع، ومنهم من لم ينتبه، فبعضهم يقول: ما علمت أنه رمضان حتى دخلت المسجد، وإذا الناس فيه كثير ليس على عادتهم، صلاة الفجر في رمضان يمتلئ المسجد، ومنهم من صلى في بيته ولم يشعر، وتناول بعض الفطور ولم يشعر إلا بعدما جاء إلى مقر العمل أكلوا، بل منهم كثيرون جامعوا بعد الفجر في صبح ذلك اليوم. ففي هذه الحالة اختلف المشائخ. فالشيخ بن باز رحمه الله يعمل ما في هذا النقل، يقول: يلزمهم الإمساك والقضاء، كان الشيخ عبد العزيز المفتي الآن يرى أنه لا يلزمهم القضاء ويقول إنما عليهم الإمساك ولا قضاء عليهم. الاحتياط أنهم يقضون كما ذكروا هنا، إذا قامت البينة بأثناء النهار أمسكوا بقية النهار وقضوا ذلك اليوم، وذلك لأنهم ما صاموا النهار كله، أو الذين صاموه أصبحوا بغير نية. نتذكر قبل وجود الإذاعات وقبل انتشارها كنا في القرى يأتي الخبر في الكويعية برقيا، ثم القرى الأخرى إنما يعلمون بالسيارة، تمشي عليهم السيارة وتخبرهم، ليس هناك مكالمات ولا غيرها. فمرة ونحن في الرأين ما أتانا الخبر إلا قريب الساعة ضحى، ذلك الوقت التوقيت بالعربي الساعة 2، يعني بعد الصباح بساعتين جاء الخبر وأمسكوا. ومرة ما جاءنا الخبر إلا بعد العصر، جاء الخبر أن أمسكوا بعد العصر، وكذلك أيضا رؤية هلال شوال، ما جاءنا الخبر إلا في الضحى. ولما جاء الخبر كنت أنا الإمام فأمرناهم أن يخرجوا إلى المصلى ويصلوا العيد في الضحى. هذا في هذه الحال سببه عدم العلم، أنه يرى في بلد ولا يتصل الخبر بالبلاد الأخرى، مع أننا نحرص على رؤية الهلال حتى نصعد في سطح المسجد ونمد أعيننا وننظر، ومع ذلك يرى في بعض البلاد ولا يرى عندنا ولا يرى في بعضها. فإذا قامت البينة في أثناء النهار والناس مفطرون لازمهم أن يمسكوا بقية نهارهم وأن يقضوا ذلك اليوم، وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهل الوجوبة. وقالوا ذلك أيضا في الصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل في أثناء النهار، أنه يجب إمساك بقية النهار وأنه أيضا يقضي ذلك اليوم. لكن الصحيح أنه إذا كان صائما، إذا كان الغلام صائما، وإن كنا نقول إن صومه تطوع ثم احتلم في أثناء النهار وعمره 12 سنة وكمل صيامه، أنه لا يلزمه أن يقضي لأنه قد صامه، بعضه وهو قبل البلوغ وبعضه بعدما بلغ. هذا معنى على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبة، كالمريض إذا شفي، إذا شفي في أثناء النهار وهو مفطر فإنه يمسك ويقضي، كذلك غيره. مثلوا أيضا بالحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار أصبحت مفطرة لعذر الحيض أو النفاس، وفي وسط النهار في الساعة 8 أو الساعة 12 طهرت واغتسلت، فهل تمسك بقية اليوم؟ هذا هو الصحيح، وذلك لحرمة الزمان، لأنه يقال إنك مكلفة، إنك مأمورة بصيام هذا الشهر وقد زال العذر الذي لأجله أفطرتي، فلا بد أنك تمسكي. من العلماء من يقول لا يلزم، وما ذاك إلا أنها سوف تقضي، وإذا كانت كيف تقضي فكيف تصوم نصف يوم وتقضي يوما؟ يا صحيح أنها تمسك وذلك لحرمة الزمان. يقول: ومسافر قادم مفطرا. المسافر إذا قادم إلى بلده وهو مفطر لازمه أن يمسك بقية يومه، قال إن كان الباقي أو كثيرا، ولو لم يبقى إلا ساعة من النهار يمسكها. وكذلك لو قدم بعد الصبح بساعة أو بنصف ساعة يمسك ذلك اليوم عن جميع المفطرات. كثير من الذين يغيبون وتطول غيبتهم قد يقدم في أثناء النهار، وإذا قدم امرأته صائمة أكرهها على الجماع، ويقول: ليس علينا إلا القضاء، أقضى هذا اليوم وأنا سوف أقضيه. الصحيح أنه يكفر كفارة الظهار، لأن هذا اليوم لازمه إمساكه، فلا يجوز له أن يتمادى مع شهوته ويتعاطى هذا الذي يجب عليه كفارة مغلظة. فإذا قدم أمسك بقية ذلك النهار، ولو كان سوف يقضيه يمسك عن جميع المفطرات. يقول: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الكبير الذي يشق عليه الصيام يكفيه الإطعام، فعل ذلك أنس لما كبر في آخر عمره، إذا دخل رمضان أمر أن يجمع 30 مسكينا وفطرهم عشاءهم تلك الليلة، واكتفى بذلك عن الصيام، لأنه وصل إلى حالة لا يستطيع فيها الصيام. كذلك المريض إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، فإن بعض الأمراض مستعصية، فإذا كان لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، أي أكلة إلى الشبع. يقول: لو قدر مثلا أنه شفي هذا المريض وقد أطعم، شفي به شوال أو في ذي القعدة أو نحو ذلك، فالصحيح أنه يجزيه ذلك الإطعام، وإن صام احتياطا إقضاء فهو أفضل. وسن لمريض يضره، أي يشرع للمريض الذي يتضرر بالصيام يشرع له أن يفطر، لأن له عذر، عذره هذا المرض الله تعالى قد رخص له. ولمريض يضره، ولمسافر يقصر، أي المسافر يفطر إذا كان يقصر الصلاة. كان السفر قديما فيه صعوبة، عندما كانوا يسافرون على الإبل أو على الحمر أو على أقدامهم يلقون مشقة، فالراكب يهزه البعير أو الحمار، وذلك مما يتعبه. كذلك أيضا تصهره الشمس في ظهره أو في نحره، فلا ينزل إلا وقد نشف ريقه. فالصيام يكلف السفر، ولأنهم أيضا كانوا يتعبون في السفر، ومع ذلك يجوز. ففي حديث عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا صيام في رمضان مع شدة الحر الشديد. الأكثرون ترخصوا أو كلهم ترخصوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه به قوة، وكذا ابن رواحة، وكان ذلك قبل غزوة مؤتة، لأن ابن رواحة قتل في غزوة مؤتة استشهد فيها كما هو معروف. وفي غزوة الفتح كانت في رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ومعه الجيش 10,000، وكلهم صاموا نحو 8 أيام حتى بلغوا كراع الغميم قريب من إسفان. فعند ذلك قيل: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأفطر وأمرهم بالإفطار، وقال: إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأمرهم فأفطروا ليكون أقوى لهم على القتال. وبلغه أن أناسا ما أفطروا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني أن الأولى لهم في هذه الحالة يتقووا، وأنهم عصوا بصيامهم وعدم إفطارهم وعدم قبولهم لذلك. وإذا كان الإنسان يكلفه الصيام ويشق عليه فإن الأولى أن يفطر. ودليل ذلك في حديث جابر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقيل إنه صائم، قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي رواية: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. ففي هذه الحال إذا بلغ أنه سقط وظللوا عليه وجعلوا يخدمونه وينظرون إلى حالته، منهم من يرشه ومنهم من يبل الأرض تحته ومنهم من يظلله، رأى أنه قد كلف نفسه وكلف رفقته، فلذلك قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني بقوله: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك في حديث عن أنس وغيره أنهم كانوا مرة في سفر ومنهم صيام ومنهم مفطرون، يقول: فنزلنا منزلا فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي حديث آخر أن قوما قادموا من سفر وجعلوا يمدحون صاحبا لهم ويقولون: ما كان ليل إلا وهو قائم، ولا كان نهار إلا وهو صائم. فسألهم: من الذي يخدمه؟ من الذي يسقي راحلته؟ من الذي يصلح طعامه؟ من الذي يحمل متاعه ورحله؟ فقالوا: نحن. فقال: فكلكم خير منه، يعني أن أجره نقص حيث أعوز إلى استخدامه لرفقته وخدمتهم له. هذا هو السبب في تفضيل الإفطار إذا كان هناك مشقة. فجمهور العلماء على أن الصيام أفضل لأنه إيقاع للعبادة في موقعها. والمشهور عن الإمام أحمد ويختاره شيخ الإسلام أن الفطر أفضل، وذلك لأن هناك من يقول إن الصيام لا يجوز كالظاهرية، ولكن لعل القول الوسط أنه إذا كان هناك مشقة وصعوبة فالفطر أفضل، وإذا لم يكن هناك مشقة ولا صعوبة فالصوم أفضل. ومن تكبد المشقة وصام جاز له ذلك كما في حديث أبي الدرداء، ومن ترخص مع عدم المشقة وأفطر فإنه يسمى مسافرا لأنه يقصر كلام الفقهاء يقول ولي مسافر يقصر، وظاهر كلام أن المسافر الذي لا يقصر أنه لا يفطر، وقد قدر القصر بأنه مسيرة يومين، من كان سفره أقل من يومين فإنه لا يقصر، وكذلك يقولون لا يفطر. وبكل حال في هذه الأزمنة المشقة خفت، فالأرجح قول الجمهور أنه يصوم لعدم المبرر ولعدم السبب، يصومون ولا مشقة عليهم بهذا الصيام، ولأن كثيرين قد يثقل عليهم القضاء، إذا أفطروا يصعب عليهم القضاء بحيث يبقى أحدهم 11 شهرا ما قضى ذلك اليوم أو ذلك اليومين الذين عليه. كثيرا ما يتصل بنا بعض المفرطين ويقول إني أفطرت يوما والآن ما بقي من شعبان إلا يوم، ما تذكرت أو تساهلت به، فيكون بذلك مفرطا. فنقول له لو صمت مع الناس ولم تفطر كان أفضل وكان أسهل عليك حتى لا تكلم نفسك بالقضاء الذي قد تتساهل فيه. الآن السفر مريح، السيارات غالبا مكيفة ومظللة، وكذلك الطائرات وكذلك القطار والبواخر وما أشبهها ليس فيها صعوبة، وليس هناك المشقة التي كان يلاقيها المسافرون قديما. فنرى الحال هذا أن الأفضل أن يصوموا، ومن ترخص فله سلف وله من رخص له. الكثير يفطرون ولكن لغير عذر. أتذكر مرة كنا في سفر في رحلة جوية، أفطر بعضهم على الدخان، اغتنموا وقالوا نحن مسافرون، فرأيتهم قد أشعلوا سجائرهم 2 أو 3 لما رخص لهم التدخين. في إمكانكم أن تصبروا كما صبرتم بالأمس وغدا، أن تصبروا تفطرون على حرام نعوذ بالله. ثم وإن حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، جاء ذلك عن بعض الصحابة، وذلك لأن الصيام لا بد له من نية. فهذا إنسان عزم على الصيام أصبح صائما، ولما كان في آخر النهار أو في وسط النهار خرج مسافرا فله أن يفطر، لكن إذا تحمل وكمل يومه فهو أفضل حتى لا يعوزه إلى قضاء ذلك اليوم. إذا كان قد أصبح صائما عرض له سفر بري أو جوي فإن الأولى له أن يتم، ولكن لا مانع من أن يفطر. روي ذلك عن بعض الصحابة أنه لما ركب الباخرة مد سماطا ودعا بطعام فأفطر بعدما ركب في السفينة ونحوها، وذلك لأن عليهم مشقة في ذلك الوقت فترخصوا. أما الذي يريد أن يسافر فإن عليه أن ينوي الصوم، وإذا استقل مسافرا فإن له أن يفطر بعد ذلك. بعضهم يصبح مفطرا بالنية، يقول أنا سوف أسافر برا أو جوا في هذا اليوم فلا أريد الصيام، يصبح بغير نية، ثم يعوقه عائق ولا يتيسر له السفر، ثم يقول إني ما أكلت في أول هذا النهار فيتم إمساك ذلك اليوم، فمثل هذا هل يجزئه صيام ذلك اليوم؟ لا يجزئه، وما ذاك إلا أنه أصبح بالنية مفطرا ولو لم يتناول مفطرا، فالواجب عليه أن يصبح صائما بالنية، يعزم على أن يصوم ذلك اليوم، وإذا جد به السير وفارق البلد واختار الإفطار فله أن يفطر، أو اختار الصيام فله أن يصوم. فأما أن يصبح مفطرا بالنية ثم إذا عاقه عائق قال إني ما أكلت إني لا أزال على صومي، نقول صحيح أنك ما أكلت ولكن أفطرت بالنية، لأن الصيام نية، لا بد أن ينوي الصيام من الليل. في الحديث عن حفصة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا ما بيت الصيام، ما نوى أن يصوم في الليل ولا نوى أن يصوم في الصبح، أصبح نيته أنه مفطر لأنه في نظره سوف يسافر، ولما لم يتيسر له السفر كمل إمساك ذلك اليوم. يقول وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هكذا إذا كانت تخشى على نفسها فإن هذا يعتبر عذر، أي كأنها مريضة، والمريض معذور في أنه يفطر. فإذا كانت تخاف على نفسها، يعني إذا كانت حاملا وصامت تضررت بذلك فلها الفطر، وكذلك المرضع إذا تضررت من الصيام أفطرت وليس عليها إلا القضاء. وأما إذا كان الخوف على الولد، على جنينها في بطنها أو على الرضيع، فإن الحال هذه أفطرت لأجل غيرها فتصوم ذلك اليوم وتطعم، أي تجمع بين الصيام والإطعام، قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. في هذه النسخة قضتا أو أطعمتا، الصحيح أن الواو للعطف لا أنها أو، أي جمعت بين القضاء والإطعام. النسخ الشرح ونحوها قضتا وأطعمتا، أما في هذه فيقول قضتا أو أطعمتا كأنه للتخيير. هذا الإطعام لأن الإفطار لأجل غيرها لا لنفسها، فلا تلحق بالمريض، فلا بد أنها تجمع بين القضاء والإطعام. يقول ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. إذا كان الإغماء في آخر الليل أو الجنون في آخر الليل قبل الصبح ولو كان قد نوى الصيام تلك الليلة ولكن قبل الصبح أصابه إغماء واستمر الإغماء إلى الليل طوال النهار وهو مغمى عليه أو مجنون، ففي هذا اليوم ما صدق عليه أنه صام ولا أنه ترك هذه المفطرات لأجل الصيام، إنما لما فقد الأكل لم يحتاج إلى أكل ولا طعام ولا شراب فلا يعتبر ذلك، لا يعتبر صياما. أما لو أفاق جزءا منه ولو لحظات أفاق وزال عنه ثم عاد عليه الإغماء، وذكر وقيل إنك في رمضان فقال إني قد نويت الصوم من الليلة البارحة ثم عاد إلى الإغماء أو الجنون وكمل صومه فإنه يجزئه، لأنه جاء بالمقصود الذي هو الصيام والإمساك. إلا إن نام جميع النهار، وذلك لأن النوم لا يذهب الإحساس. لو قدر مثلا أنه نام قبيل الفجر استغرق في النوم إلى المغرب، ما قدر أنه صحى ولو في لحظة، ففي هذه الحال صيامه صحيح. والفرق أن النوم لا يذهب الإحساس، أنه لو وقت استيقظ فأنه قد نوى في آخر الليل أو في ليلة الصيام أنه يصوم وعزم على الصيام ولكن استغرق في النوم. يقول: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. وذلك لما ذكر أن عمار بن ياسر أغمي عليه 3 أيام فقضى صلاة تلك الأيام، لأن الإغماء الغشية التي تغطي العقل، وهذه الغشية لا تذهب الإحساس، فيلزمه أن يقضي صلاة ذلك اليوم وصيام ذلك اليوم الذي استغرقه كله بهذا الإغماء، فيصوم على أنه قضى. وأما المجنون فلا يلزمه القضاء، لأن العادة أن الجنون تطول مدته بحيث أنه قد يغمى عليه، قد يغطى على عقله سنوات لا يرجع إليه عقله بقية حياته أو يستمر عدة سنوات. والمجنون استثني في حديث رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق، عن الصغير حتى يبلغ، بخلاف المغمى عليه فإن مدته عادة لا تطول. يقول: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. هكذا تعيين النية على ما في حديث حفصة: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي عليه أن ينوي أنه سوف يصوم. يقول في هذه النسخة: لا نية الفريضة. الصواب: لا نية الفرضية. النسخة نسخة المتن: لا نية الفريضة. والنسخ الأخرى: لا نية الفرضية. النية هي نية الصيام، فلا يلزم أن يقول في نيته إنه صيام فرض، نية أنها فرض لا نية الفرضية، وإنما يكفيه أنه نوى أنه صيام واجب لصوم كل يوم واجب، ولا يحتاج إلى التكلف في النية بأن يتلفظ بها أو يحرك بها قلبه أو لسانه، لأن النية ملازمة للمسلم في كل عمل يتقرب به إلى الله. كل إنسان لا بد له من نية، ولو كلف أن يعمل عملا بدون نية لكان من تكليفه ما لا يطاق. هناك من يتكلفون، يكلفون أنفسهم، يشق أحدهم على نفسه بنية الطهارة وبنية الصلاة، ربما أنه بالطهارة يعيد الوضوء مرارا ويقول إني أشك في نيتي، إني غسلت هذا العضو بلا نية. كذلك أيضا في الصيام قد يتكلف ويقضي ويقول إنها ما خطرت النية على بالي، إنني ما حدثت نفسي بنية الصوم. ألست موقنا بأنك تصوم الشهر كاملا؟ هذه هي النية. لو قيل لك في ليلة من الليالي وأنت مقيم صحيح وسليم، لو قيل لك أتفطر غدا مثلا، أتفطر يوم الثلاثاء مثلا، لأنكرت على هذا الذي سألك، أنكرت عليه وقلت أتتهمني بأني أفطر في رمضان بلا عذر؟ أفطر من بين الناس، ليس لي عذر في أن أفطر، أليس ذلك دليلا على أنه قد عزم على أنه سوف يكمل الصيام أول الشهر وآخره وسطه؟ فلا حاجة إلى أن يحرك قلبه بكل ليلة لا بنية الصيام ولا بنية الفرضية. كذلك يقولون إنه يكفي للشهر نية واحدة إذا عزم بأنه سوف يصوم هذا الشهر كله، إذا لم يكن هناك عذر من مرض أو سفر نحو ذلك. ويقولون أيضا يكفي في النية أكلة السحر، لأنه إذا استيقظ وتناول السحور دل ذلك على أنه ما فعل ذلك إلا وقد عزم على أنه سوف يصوم، فهذه نية. وأما صيام النفل فيصح بنية من النهار قبل الزوال وبعده هكذا. ودليل ذلك تقول عائشة دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندكم طعام؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم. أصبح مفطرا، ولما لم يجد الطعام في ذلك اليوم عزم على إفساك ذلك اليوم صيامه، وهذا صيام تطوع أليس هو صيام فرض. إني إذا صائم، فابتدأ النية من وسط الضحى لما لم يجد أكلا. تقول دخل علينا يوما قد أهدي لنا طعام فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. كان قد نوى الصيام، ولكن الغالب أنهم كانوا يصومون من دون أكل لقلة توفر الطعام فأفطر وأكل. اشترط بعضهم لصيام النفل بنية من النهار شرطين. الشرط الأول ألا يكون قد أكل في أول النهار قبل النية، لأنه يعني إذا كان قد أكل لا يسمى صائم ذلك اليوم. أو شرب، لو شرب جرعة مثلا من ماء أو من قهوة أو من لبن شربها بعد الفجر ثم أراد الإمساك فلا يصح، ولا يقال إنه قد صام لأنه قد أكل. اختلفوا في الشرط الثاني، هل النية تكون قبل الزوال أو بعده؟ فأن المؤلف يقول تصح قبل الزوال وبعده، ولكن كثير من العلماء يقولون لا بد أن تكون النية قبل الزوال، وما ذاك إلا أن الذي ما يصوم إلا آخر النهار لا يسمى صائما، فالصوم الصوم هو أن يمسك بالنية أكثر النهار، فإذا أمسك أقل النهار ما يسمى صائما. يقول هنا يقول ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، يعني من النية، فعلى هذا لو ما أمسك إلا ساعتين في آخر النهار بعد النية فالأجر ترتب على الإمساك الذي بعد النية سواء قبل الزوال أو بعد، وهذا هو الأقرب أنه يصح ولو بعد الزوال. هكذا يقول ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، يحدث هذا قديما قبل أن تنتشر الأخبار والإذاعات أن أحدهم يقول يمكن أن هذه الليلة من رمضان ولكننا لم ندري ولا رأيناه، فأنا أقول سوف أمسك غدا وأصومه، إن تبين أنه من رمضان اكتفيت به على أنه فريضتي، وإن تبين أنه ليس من رمضان صار تطوع فيمسك، ولا يأتي الخبر إلا في أثناء الشهر أو بعد يوم أو بعد يومين أنه من رمضان، فيقول أنا قد صمته، أنا أمسكت وصمت ذلك اليوم ونويت. فنقول إن نيتك فيها تردد، ما نويت نية محققة، نية فيها توقف، فهذه النية لما كانت غير مجزوم بها فإنك تقضي ذلك اليوم. هكذا ومن نوى إن كان غدا، كلمة غدا هذه ظرف زمان، بعضهم يقول إنها تنصب دائما، وهذا اختيار المؤلف إن كان غدا، وبعضهم يجعلها منصرفة ويجعلها خبر كان اسم كان. إن كان غدوا، ونتذكر زميلنا قرأها على الشيخ محمد بن إبراهيم إن كان غدا كما في هذه النسخ وردها عليه، ولكن جميع النسخ أذكر فيها إن كان غدا. يقول ومن هو الإفطار أفطر، وذلك لأن الصيام نية مجرد نية، فإذا عزم على الإفطار بطل صومه سواء تناول مفطرا أو لم يتناول، فيبطل الصوم بمجرد النية. إذا قال بنية سوف أفطر هذا اليوم حتى ولو كان في سفر أو كان مريضا ثم لم يتيسر له وجود طعام ولا شراب، فنقول بطل صوم ذلك اليوم، لأن الصوم يعتمد على النية، وأنت قد نويت إبطال ذلك اليوم. الصيام مجرد إمساك، وليس كل إمساك عن الأكل يصير صياما، إنما يكون بالنية. هكذا ذكروا. نقف هنا، نواصل غدا إن شاء الله.